في بشر رجال ونساء محتاجين حب كتير. يقول أنا عايز أحب وأتحب، وأنا بقول له ربنا، بقول لها اللي قاعدة طول الليل متعذبة من غير زوج، سواء كانت بنت أو أرملة أو مطلقة أو حتى زوجة وزوجها مشغول عنها. الله، عايز أقول لكل شاب أو زوج معذب أو رجل مسافر أو إلى آخره ملوش حد، الله الله، حتى اللي له زوجة بيحبها ولو أولاد بيحبوه ولو محبوبات كثيرة، كل هذا لا يسد فاقة القلب إلى الحب، فاقة القلب إلى محبوب يحبه ويحبه، لا يسد هذه الفاقة إلا حب الله. ولذلك قد تجد إنسانة تتعجب إنها بتحب زوجها وزوجها بيحبها وعايشين في سعادة وفجأة يحب واحدة تانية. هي الفاقة دي، هو لو حب ربنا مش هيحب حد تاني أبدا أبدا أبدا، هيبقى قضية الحب عنده محسومة محسومة. وإخوة، نفسي في يوم أتكلم عن الحب، أتكلم عن الحب اللي هو إن في ناس فهم الحب، فلما تتعامل مع ربنا بحب وتشعر بحب الله يطلع منهم العجائب في العبادة، العجائب في الفهم، العجائب في الفكر، العجائب في العمل، العجائب في الحب. لما يبقى إنسان بيتعامل مع ربنا بالمعنى ده، إنه بيحب ربنا وحاسس إن ربنا بيحبه. وأنا قلت لكم قبل كده إن من نعم ربنا علينا أن أذن لنا إن إحنا نقول أنا بحبك يا رب، إن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا في شريعتنا إن أنا بحب ربنا وربنا وبقول يا رب حبني يا رب. إنك تطمع إن ربنا يحبك دي يعني زي ما أقول كده، قد نتساءل ونتساءل بشدة. طب الله العظيم الكبير المتعال، الله الولي الحميد، يحب عبد فقير محتاج لي إزاي؟ كيف هذا؟ ربنا أثبتها في القرآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله العظيم. الشاهد يا أخوة إن القضية هنا قضية فقر القلب، فقر القلب إلى الله. القلب عارف لما يجي واحد يقف على باب عربيتك ويخبط، طفل ولا واحد من المتسولين في الشارع، ويقول لك اديني ربع جنيه، اديني جنيه، وانت تشعر تقول طب الولد ده انا فعلا لو خدته وده فعلا خاطر ببالي هذه الايام بشدة، ان الاولاد اللي واقفين في الشوارع دول والايد بنات، والبنات دي وضعها كده خطر، تقول الواحد لو خد الولد ده للبيت عندنا ويتشطف ويستحمى ونلبسه لبس نظيف ونوكله اكل نظيف ونجيب له يكلفني كام، يكلفني كام الولد ده عشان نجيب له اوضه نظيفه فيها سرير ودولاب ومكتب ويلبس لبس نظيف نحط له لبسه وياكل اكل نظيف ويروح مدرسه، يصرف كام؟ يصرف الاف، والولد ده يستغني بربع جنيه، دي له ربع جنيه

اعمل حاجة لابوك. احسن حاجة مسجد. مش شيخ المسجد النهاردة بيتكلف له 1,000,000 جنيه اجيب فلوس منين؟ وفي شوف مسجد بيتبني وقول لهم العمود بيتكلف كام؟ بلاش بيتكلف كام؟ العمود ده بياخد قد ايه حديد وقد ايه اسمنت؟ وتروح تودي لهم طن حديد وطن واتنين طن اسمنت عمود لابويا في المسجد ده. بتاخد اذا كان المسجد فيه 40 عمود بتاخد انت حساب العمود ده حسنات بيروح لوالدك في قبره الى يوم القيامة. هي دي. مسجد مبني والكهرباء طافية زود الاضاءة. هات مكانة. افرش سجادة. طول ما السجادة دي موجودة وناس بتصلي عليها حسنات رايحة له. طول ما اللندا دي منورة حسنات رايحة له. طول ما الميكروفون ده شغال والمؤذن بيأذن فيه حسنات رايحة له. وهكذا. مش شرط ان انا ابني مسجد اخد حتة من المسجد على قد ما اقدر. او بيتا لابن السبيل بناه. نفسي اتكلم مرة برضو. عمال اقول نفسي وانت مش دريان يا حاج عمرو ما تبقى تحط لنا ورقة وقلم تقول لنا الحاجات اللي احنا نفسنا فيها دي. اتكلم مرة عن ان بلاد المسلمين لا يصح فيها عار علينا ان توجد دار مسنين. عار علينا انها توجد الا يوجد فيها دور لايواء ابن السبيل. بقول عار علينا ان توجد فنادق. ناس اعطوا الطائفة جائزته يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. اي حد مسافر يجي يقعد في بيتك او يتعمل بيت لعابر السبيل يقعدوا فيه ببلاش ياكلوا ويشربوا ويمشوا. دي نظرية الوقف في الاسلام. ان واحد يبني بيت ويقول البيت ده وقف لله تعالى لطلبة العلم. وقف لله تعالى لعابر السبيل. وقف لله تعالى للأيتام. وقف لله تعالى للمشردين. وقف لله تعالى للقطاء. وقف. وقف. يعني طول مدى موجود حسنات تروح لك في قبرك الى يوم القيامة. كل دي حسنات تروح لك فيك. او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه. دق طرمبة عند ناس. وصل مواسير مية ودي كانت مشاريع بنعملها زمان. الله يرحم ايام زمان. ان القرى اللي مش وصل لها مية حلوة يساعد في ان يوصل لها مية حلوة يدق المواسير ويوصل المية لهذه القرى. او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته. صدقة اخرجها. صدقة جارية من الانواع اللي احنا قلنا عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المساجد في ديارنا وامرنا ان ننظفها. انا قلت المرة اللي فاتت مسجد البيت. ان يبقى في بيتك مسجد. غرفة او جانب من غرفة او قطعة من صالة من مدخل من مكان اسمه مسجد البيت. لما نحب نقدم الولد نقول روح اقعد في المسجد. ما تتحركش المسجد لحد ما اجي لك. مسجد البيت. الزوجة في ايام الحيض والنفاس تقعد في المسجد اوقات الصلاة تذكر الله. الانسان اذا اراد ان يخلو يبقى معمول له ستارة كده. خلوة خباء. يخلو فيه مع ربه سبحانه وتعالى. اخوتي انا احبكم في الله. معلش الارهاق باين النهاردة. فهنكتفي على هذا المقدار. واستكمل معكم في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء.